ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فعلى الطالب والطالب في هذه الأقسام عليه الحذر وعليه الحذر عليهما الحذر جميعا. فالبقاء في هذه الدراسة تعريض للنفس والعرض والدين لما لا أسفل العقبة. والمسلم مأمور بأن يصون نفسه عما حرم الله وأن يبتعد عن أسباب الخطر. وقد وعد الله عباده بتفريج الكروب وتيسير الأمور، فعند الضيق يجيء الفرج. وإن يتق الله يجعل له الأمر يسرا. فهذه نصيحتي لهؤلاء الأخوات ولأشباههن من الطالبات في المدارس والمعاهد والكليات المختلطة، نصيحتي للجميع ترك هذه الدراسة والمطالبة لولاة الأمور بدراسة غير مختلطة للنساء على حدة وللرجال على حدة. ومتى صدق الشعب في هذه الأمور وطلب من ولاة الأمور إفراد النساء وإفراد الرجال كل على حدة كل في دراسة تخصه، فإن ولاة الأمور لا بد أن يستجيبوا، لأن هذا أمر معقول ومصلحته ظاهرة. وإذا جد فيه الشاب طيب وبين لولاة الأمور الأضرار العظيمة والعواقب الوخيمة، فإن ولاة الأمور إن شاء الله يستجيبون لهذا الأمر إذا رأوا من الشعب الصدق في ذلك والهمة العالية في ذلك. ولا يجوز للإنسان يقول هذا مستحيل أو هذا غير ممكن، لا، كل هذه الدعوة لا تليق، وينبغي أن يحسن الظن بالله وأن لا ييأس من الإصلاح. وولاة الأمور في بلاد المسلمين يرجع لهم الهدايه اذا صدقوا واذا ارادوا الخير، والله المسؤول ان يهديهم ويوفقهم للخير وان يصلح لهم القلوب والاعمال والبطانه، اللهم وان يصلح صدورهم لتمسك بشريعه الله ولحكم شريعه الله. فعلى الشعب يعينه على هذا وان لا يطاوع في ما حرم الله، فليكن عنده النشاط والهمه العاليه في فعل ما امر الله وترك ما نهى الله. صدق الله جميع التوفيق والهدايه. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، اخواتنا في اسئلتهن يعرجن الى فتوى ذكرت ان الوجه والكفين ليس بعوره، رايكم في هذا وتوجيهكم الاذكر؟ لا شك ان هذا عوره، فكتبنا في هذا مرات كثيره، كتبنا في هذا رساله سميناها سهور العيال، الوجه والكفان عوره، وهذا هو الحق الذي عليه المحققون من اهل العلم. فدل عليه قوله تعالى وإذا سألتم متاعا فاسألون من وراء حجاب، ما قال الرب إلا وجهه وكفيه. ثم قال ذلكم أطهر لقلوبهم، فذكر أنه أطهر لقلوب الرجال والنساء جميعا، والطهارة مطلوبة للجميع. فقال الله سبحانه في كتابه العظيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يجدن زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود من الملابس، قال ابن عباس الوجه والكفين، قال بعض اهل المراد يعني قبل الحجاب، اما بعد الحجاب فلا وجه ولا كفين، مراد ابن عباس يعني قبل الحجاب. وعلى فرض انه اراد بعد الحجاب فقوله مرجوح، قول مسعود هو الصواب، ويدل عليه ظاهر القران والسنه، ويدل عليه حديث عائشه رضي الله عنها لما وقعت الافك وتكلم فيها بعض المنافقين وبعض من اعترض المنافقين، رموها بصفوان المعطل لما وجدها صفوان وتخلف عن الجيش وحملها حتى وصلها الجيش، فرماها هذا الاكرم على مصابه، وهي البراء رضي الله عنها، وهي الحره المصونه التي صالح الله وحماها وكذب من رماها بالفاحشه. قالت رضي الله عنها فلما سمعت صوت صفوان المعطل استرجى لما رآها، قالت تخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب. هكذا الشيخ في الصحيحين، وهذا يدل على أنهم كانوا قبل الحجاب